أنه من أكل أو شرب ناسيا فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعليه لا تك عليها إن شاء الله ما يعود عنده مشكلة. قال بذلك قدر ما هو بري من أهل العلم المحققين. العاون نص من حد يسهي راسه والله رجاه يعود ما غديله. آه العبادة ما يجي هذاك النوع. حد لا يتعامل مع مولانا يلطو ليك الصحزام المليك ما يجي ما هوش صافي. المخلوق تقد خادعه يا غار المليك انظر كيف كذبوا على أنفسهم. لا يكذب الله على رسول المليك ما يخزب ذاك الشهر ولا ملائكة المكلف كلفين مراقبة الأعمال. أيوة بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. السؤال الحسانية قال إنهم مجموعة من العليال وإنهم عندهم شيء من القدحان والمراجل يكرهم للمناسبات والأسامي ويكرمون من دركان إذا توفات واحدة منهم وهي كانت شريكة لهم فهل يكانوا يأخذوا حصتها من فالله والله يأخذوا هذا من القدحان والمراجل عندهم. ذلك بيناتهم للشرط يلتزموا به لكن اللي هو في العقد البينات فما الظاهر لأنهم يعدلوا لها لكن اللي الله كانوا عدلته ما دام جاءت في الموت وخذ لها ذاك القرعة المستحقة. الإنسان الداني يموت يبيح ياكل فيه إذا عاد كان عاطيك ميعاد أنك تسأل فيه شمل فالله ولا يبيح فيه ما يبيح الدين ظهره يا غير ما يبيح لك أنت ما هو بعد 10 سنوات إلا أن يموت الدقيقة يصبح وتود الدين بهذه لعمر الكام مرفوض عليه المعاملة وعاد من أهل الآخرة ما ترى من أهل الدنيا. يفرحنا فيك الله يفرحنا فيك ويأمننا فيك ويشجعنا فيك. ذاك المعطي ما يراعى فيه يجعل علينا سرور الله يجعل علينا سرور والدينا وأحبابنا والدينا وأحبابنا. أيوة بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. عايز يقول لم أصم رمضان الماضي لأنني أجد ما يسمى بالعسر البرد وبعد ذلك حاولت أن أقضي وقضي وتيسر لي قضاء 12 يوما وبعد ذلك عاد إلي العسر. هل علي كفارة عما لا أفعل هذا رمضان قد حضر ولم أقضي ما بقي عليه؟ يا الله تقبل لا تجي للطب لأن هذه قضية مرض والمرض يجي حد الطبيب يعود مسلم ويعود إخباري ولا قد قاع نتيجة شمل الأطباء ما هو موثوق يسول ذاك الطبيب ويسور طبيب آخر وثالث يعني يحصل عنده اللي يبدو أنهم متوافقين على العلة اللي فيه إلا قالوا له كامري أنه ما يقد الصوم عاد عنده شيء قد يتكي عليه لا تكف قبره وإن قال له أنت الصوم شو ما سمعاه يقول لهم فطرتني الشريعة سورت العلماء كان يحكمي وقالوا لي أني نقيس الطبيب ومشيت نسول الأطباء وقالوا أني ما نصوم. والله تعالى طريق الآخرة ما فيها الظلم الظلم لا محدك على وجه الأرض من الساعة اللي ينقطع عنك عالم الدنيا تبدأ في العدالة تطبيق العدالة 100% بهذه الآخرة كاملة مكتوب على بابها عند من تدخل الآخرة من عند الموت اللورة ما يترقى لك يكون لا ظلم اليوم ما في ظلم ما في ظلم هذه الدار اللي قدامنا ما فيها لا ظلم اليوم ما فيها يكون لا ظلم اليوم. نار الدنيا ملانة من ذاك اللي تعرف وعليه تسول حد من الأطباء والله اثنين والله ثلاثة يتأكدوا لها عدلوا لها فحوص وعدلوا لها كشوف وشوف يا قالت انه عسر البر وانا ما نعرف والعسر قاع اللي من البرود ما نعرف شنو هي علاقته مع الصيام يا رياك مجال الطب ويخلل وكل هذول يسولوا مولانا جل وعلا عن ذاك. انا جاني سؤال نهار وهذا هزني من الدار واحد قال على انه مآمر ومصاه طبيب انه يسولني انه خارقه مره في حالات المستعجله والدنيا لا صبط صبط لا كل معافس ما معروف يا كانوا لاهي يروح ليك الليل الاقبر والله يا كانوا عزارت عنده سرطة واللي موكم يا أخوتي سابق يعود فيك الحالة يا الله يغافس سابق يعود معافس ينطرح ليد على الشيء الطبيب يطرح ليد على القلب درا كانوا مازال حي والله مات يا الله تخافس هاي الموت ما معاه جماع واحد يصبح لي الصبح وهو ما له يعود عليه الليل يكون من ربك وما دينك ويشيه الليل وهو ما له يطرح عليه الفجر وهو يكون يسوى والملائكة جاهزين ما يطردوا الطبيب هذا مسول انه كان مرة شارف عليه المرضى الحالات المستعجلة وانه راد مولانا انه فيه مريضين واحد منهم جاي من جديد وواحد ما له شيء جاي على اخر والله ناني وعلنه راد مولانا علنه قاس طبيب اخر وانه فوت معاه 10 دقائق لحقوا مثلا يتناولش من الطعام ويوكل معاه والله يشرب ذوك الدقائق عقمات واحد من الناس الجاية الحالات المستعجلة يصور إياك ما لاحقوش في هذه الدقائق اللي كان يقد ينقل بيهم ذا المخلوق العاد مولانا مخلين وصرطة من دراه واش راه يواسي شنو حاله عند الله هذا الوقت مرق وهذا الطبيب معني بذي المخالق كاريت الدور والله هو ملتزم وشايت الناس والحديث إن الله يحب إعاثة اللهذان ذا المخلوق المرفوض ما معروف كان لا يعود جفه وميرج في اللقبر والله كانوا قاد ينفع فيه العلاج أي دقيقة تفوتها مفرط ما نكشي ذاك ما كذا أعرف أنك مسؤول عنه أعرف أنك مسؤول لا بد من تغافس لأنك مديون لهذه الرواية وأن جايتك لأجئالة ولذلك الأطباء اللي منهم طاه مولانا النية الصالحة يقدر يتم يغرف ويكفتش من الحسنات ما تستهدى عليه الناس إلا اللي داوي واللي يتوجه فيه واللي سهل عليه واللي يدله على الطريقة واللي لا يرسله وبالتالي عبارة عن حسنات وتو يستدر فيه انت عنده النية الصادقة وعنده الاستعداد قد يتم يكمش من الحسنات ما يحصل عليه حد إن الله يحب إعاثة الأذان وعليه هي هذه تسول للطبيب والله اثنين والله ثلاثة ولا قالوا لها على أن حكمها الآن تفطر ولا تصوم تهنى لكن يسال فيها والساعة اللي أعطاها مولانا البراي تمن لا تروس الصيام وتعدل منه لكن اللي في طاقته أرقى شنين عود يعرف النظام وشرحت له الشريعة تلا لا يطبق توه عينه ما يفك ذا أيو شيخنا عبدك الله ورعاك من كل مكروه جاء بالحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج أو المعوج فهل المعتبر فيه وقت تكبيرة الإحرام أم من التكبير إلى التسليم تسويت الصفوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يكله بعض أروقيه والصحابة كان بعض منهم كي نقول عمر بن الخطاب يأمر حد يقول له بالك ويتم واقف يتحرن يقول له صوية الصفوف حد يحرم وكان يأمر يقول استووا استووا استووا ويقول لهم انهم إما يستووا دو يعاقب مولانا قلوبهم يتفرقوا إن مدنين عود صفوفها محافظة عليها بالسقمة يعاونها مولانا بالسقم قلوبها عود كاملة بتوافق على الخير ولين تختلف في الصفوف تعود قلوبها يبليها مولانا بأنها ما تتوافق ومعناها أن ياسر من الخارج الموريتاني من الإعياط والزياط وغيرها من أسباب وقل التسويت الصفوف قال لهم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إليه تتعاقب صفوفكم لا يتعاقب قلوبكم قالوا كل معصية كل مخالفة تترتب عليها عقوب أوامر مولانا مسمى ثم شفت الطبيب يعطيك من الأدوية يقول لك شوف نص حبة يريد تسرد حبة كاملة يقوم العياط عليك طبيب ما هو قال لك يريد شنو الدكتور يقول لك أنت ما خليك عدلت قاع كرامة اللي سلك أنا قلت لك نص حبة وقلت لك نفس صوت خليها في الوقت الفلاني ينعود الأطباء حفاظ على صحتك يعدل لك برنامج ما تزيد ولا تنقص وإنما لك لا يؤدي لك يعود الدواء ما تلا الدواء عاد سم ف فكيف بأوامر الخالق؟ هذا الرب العظيم إني تخالف أوامره، عرف أنك تخالط ريقه وإني تلتزم بأوامره، معناها أن يكون الدواء هو العلاج. والله ما فهمنا. أيوة طيب. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. فالسؤال من الحساني، امرأة قالت لنا متزوجة براشل وله معاه ياسر من الزمن، وعلى انه عقد ذاك طرا عليه مرض نعوذ بالله هو الشلل، الشل شي منه، وعقد ذاك عادة زمن وعنده الفضل. يا اللي ما فاتي الشل يا الله، احنا عن معصية المليك لا يشل المليك، ويا اللي وجهه زين يا الله يقوم وجهه عن الاجنبيات يعطي وجهه لله الحلال، ويا اللي شهوته تطاير يا الله يهنا السابق المليك يقطع شهوته وعول ما ثلاث قابرته امرأة، ويا الله اللي ماشي يزنى والعياذ بالله يهنا يقوم شهوته ديرها الله في الحلال، يعود سالك ما حد حي سالك إلى مات، ويا اللي سنيه زينين يقوم راسه لعل مولانا يعوجهم وإن مات لا ينفع فيه الطبيب، ويا اللي جلو مصقور يا الله يهنا سابق الملك يدير فيه عنده ما ترقد يفشع عنه، هذا كامل ينعتركم في الدنيا، ينعت لك اللي تعود الصحيح وجديد، وكلا ينعت لك ذاك اللي ما هو جديد وذاك اللي ضعيف، ينقاك ينقال لك يا عبدي شوف فعلي مخلوقاتي إلين درت في قرعتك شي زين عندك قوة من عمتي لا نسحبها عنك، عرفني أنا قادر، ومعناها أنك ما يقل فيك الخير، ولذلك حد يطيع مولانا ذاك هو اللي يقل فيه الخير، وحد يعصي مولانا ليه بهذي هو العاد فيه خير يقل فيه العدى لرب العالمين. أيوة قالت من عيام الله مصاب بالشلل أعاذنا الله، نعوذ بالله وصيبه بالشلل. أيه. عقبك عاد زمن وعنده المادة ولا ما تروح عنده شيء من فضة تعود معتنية به وتداويه، وزمنه ما عنده شيء ما تعتنى به حتى. عقبك قالت له إنه قاعية لا يطيش شيء من فضة وإنه يعطيها رأسها، قال لها رقبتك عندك وهو في حال المرض، يقولوا من ذلك كان يعتبر هذا طلاق ولا ما هو طلاق؟ حال المرض شكيفة المرضها كاتبين التعت على أنهم سولوه، كانوا ذاك الوقت اللي قال رقبتك عندك كانوا مريض حتى والله، قال لهم انه ما شاء الله انه ما هو خايف انه ما عنده مشكله ذاك الوقت، ياكم الفم تشبشي بها اللي يقولوا سولوه، هو لقاه مريض حتى يسوى ياك الخزيات، والله استغفر الله انا ما نعرف بها اللي هو انسان مريض مسيكين دور يتملى يدعى، وخاصه اذا صورته مره متمرض عليه ورائي فيها عادة تعطيه من اجل يتركها، إذا قالت أنت عندي أنك لا راسك ما هو عندك دور يقول لا عندي راس وعندك راي، بهذا ياك الوقت يدافع عن قوته وشخصيته، هذا هو الظاهر لا نعرف، وعليه يقولوا هم سولوه يا قال لهم ما شاء الله ما شاء الله، حتى أنا ما نعرف ما شاء الله ياك ما هو واضح ياك ما هو، يا موريتاني اللي موكم لا يخزى لا يسولني أنا ولا يحاول يبرك فيا، أنا كافي إني ذنوبي ولا عندي شي ذنوب المخالق، انا قال ما يخزي براسه انت الدور الواية تنفعك وتسلكك ما يهمك التبتيب، يعود همك تبتيب وهرب قاع تمك تبتب وحدك واخزى وحدك لا في اخر الوي معني ما نعرف ما نعرف، تمشي تصور حد ثاني انا ما نعرف، ايوا قول سؤال اخر. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، رجل عقد على امرأة وهو في الخارج، فلما قدم الى دولته اي موريتانيا، فلما قدم من غربته الى محل زوجته توفي في الطريق وهو عقد عليها عقدا صحيحا، فهل تدخل هذه المرأة في عدته وهل ترث منه ام لا ترث؟ هو تزوج به زوجت به، ايوا هو تزوج به، ايوا ايوا وقام جاء لان قام جاء يتوفى في الطريق، جاي توه انه قاع جاي الملاخيمته هو قاع جاي الاقبر، ليش ليش الوافي ليلة القدر خلاص. وفقع توفى في الطريق. توفى في الطريق يسولوا كانها ترث وكانت تدخل في عدة الوفاة ولا ما تدخل؟ لا إله إلا الله. قدر من أهل العلم أنها ترث وتعتد. وبعض منهم قال لا. بعض منهم قال لا. لأن العدة هذه دور واحدة منكم يقولوا تعتد وما مسها. وما بأخلاطهم شيء. واحد من الأمور التالي ما مخليهم المواوية. واحد عنده عقيل فم يتفلسف به. وتوصله على دين مولانا اللي بلا عقل. لو عاد دين مولانا يجيب لا العقل. تعود أن تعود تتوضى. يعني تلحق راسك الله تصب عليه المغرج به اللي ملأ من التراب. وتجيه الغبرة ونوسخ. ومعايا الشريعة تقول لك اغسل الأعضاء وأني تلحق راسك الممسخ امسح. إياك إلا تتكلم بالعقل والدكتور ينقال لك أنت دكتور عويلي. هذا ما يجي عقلك. الراس اللي أمسح لي. أمسح. قالوا يمسح هو علي الغبرة. قالوا أمسح وطول الشريعة قال تمسح. داخل قال إنك تقصر وتقصر. داخل قال إنك تمسح علي أمسح علي وتقصر. وذنيك اللي فيهم الغبرة وكانوا ما كان يمسح وذنيك لا تقصره. الله تعالى هو اللي نظم لك وانت اللي سمعنا واطعنا وبتو اللي قلت لك الشرعة دلوقتي. لما تعود شيبانية ما تجبر الشاشرة ان يتركها ملاقيمتها الشيباني هو ابو 100 وهي 120 لان يتركها ان قال لها ايوه اعتدي. قال اعتدوا هما ما يقدروا يجبروا الشاشرة. انت قلت الدكتور يقول لك لا ما ينفع غيب بيمي. هذا ما يجد ينفع في الطبيبات. قال لك ما ينفع فيه. إن الله على كل شيء قدير. ما يمخلي شيء ترقاد يحكم رقابيده. الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى بإذن الله. تمنين يجيب لك من الدماء كذا. تشوف الولد يجيك من بليده ما تظنها. إنين تقيس الكدية الحشرة. ذا هو لك الربيع مطرطة. تقول لهم الربيع مطرطة يا أخوتي خضرة. يعني تنبش من تحت هذا يالك صافية حجرة تكونهم يعلوقها طارصتهم فاش إن قال لهم طارصتهم إن الله على كل شيء قدير. القضية ما هي قضية عقلك أنت وليسان قاع من عند الراس أميها توخل من المرأة ومن الراجل. مرة احكم مولانا للشاشرة ما يخلقوا عود هو أميها توخل منه هي توخل منها وشبان وسقار ومتقادين وكلها جاهز 100% ويباتوا يتعاركوا كأنه مفحولة. إن يفوتوا العمامة على العمامة ما يجبروا الشاشرة قاع. لأميها موجودة والمني موجود والزواج موجود والشباب موجود والشهوة تامة. لكن ربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا فعل الملك. الطفلة تشوفها الشابة جميلة ولا يخطبها رقاش. وتشوف مرة أخرى الرجال يتعاقبوا عليه وين يتخرصها ما تظن انها قد يخطبها راي. والرويجن تشوف الرويجن يتشوفه قاع يشفها ومعي ولك البوبا والده الدهالة الدهالة البب هو مولانا يقهر ذاك ويسجن ذاك ويدير ذاك وما كذا. القضية ما يجيها صح تنفس ولا يجيها جمال عندك انت. يزين ذاك لذاك ويبهن الساق عن ذاك وهم ربك يخلق ما يشاء ويختار. تشوف الدكتور اللي ما عنده خمسة ومثقف وواعي وتشوف واحد ما هم دمكي ومع ذا ملاء تقول لهم يا أخوتي هذا ملاء دم عاقل وفاهم ومع ذا ما عنده خمسة وهذا فيسد وملاء. لكن قال لك إن المري ما يجيبوا العقل ولا الثقافة. هذا لا بقيت وقبلوه ولا بقيتوا فيكم محدين رويصاتهم متين. هذا هو الخالق. هذا هو الخالق. قل يا لكار يرين يدقدق العياب له راسه رقاه قبض الموس وفرق به راسه يرين تخرصوا تجرحوا تبحروا واسقاب نابت من منين. تقول يا أخوتي اسقاب من نابت نابت فراس جاي منين يتخرص كان ثم مقصينة يوخل من هز قبين. قال لك ما نظر وين بتمناش وين شقريت وين الحريثر يوخل منها. ومرة ملي عدل مولانا مصروش يمسح يهيالك لما يمسح يصقل وصقل ما تعدل هلن ست يمتسح الراس وينصق النية بقوة يصنع عليه تقول له أغطي وماله هو من محصنه محصنت لا إله إلا الله محصنت إن الله على كل شيء قدير لكن ملبت رزقا ما يعرف مناش ولكني ما أقلو عنه ما يعرف مناش هو لا مولانا تم كامل اعترف على اني كامل حاكم عليه لا اله الا الله ما خالق له مولانا يا روح الخير ايوه بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا راجل قال على انه عنده شي من المال يا كان يقد يقسموا على اولادهم حد مازال حي والله ما يقد ويا كان لا ترى يقسموا عليهم كان يقسموا كي قسمه التركه والله يقد يفضل بعضهم على بعض هو عنده شي من المال واش يا كان يقد يقسموا على اولادهم حد مازال بحياته حد ويا كان يقد يفضلهم ولا ما يقد يفضل قالوا واحدين انه يقد يقسموا عليهم كي التركه تبارك الله تبارك الله انه هو يخرص المال ويقسم عليهم ان هو اذا مات عنهم في ذيك الحاله لا يعد له كذا يقبل هو قاعد يقول الموت لابد منها ولا ينقسم عليهم بطريقة التركة قال واحد احنا قد يكثر واحد منهم إلى عاد وضعيفين وكذا قال بعد إذا قسموا كي تقسام التركة قالوا أنه ما عنده مشكلة به اللي هذا هو المآل وهذا هو عقوبة الرواية شفتوا هذا هو عارف أنه ماشي وإذا مشى له هو لا يعدل يقول وأنا هنطبق فيهم المآل وتو يلي أنا ثاني وماشي والمال اللي بقى ورايا لا يعدل فيها لا يعدل فيها ويقعد توقع نعم شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه آمين هذا راجل قال على أنه عنده بستان من النخل وعلى أنه جاء بستان أشرحها زريبة من النخل قال سوار قال عنده بستان بستان مالها الإنجليزية بستان معناها زريبة حديقة زريبة من النخل لك هو معنى البستان ايوه ابو قال على انه جعله وقف على الفقراء والمساكين والمحتاجين ايوه وعلى ان هذا البستان المذكور على انه مازال هو قائم عليه باللي عنده بساتين اخرى في زره من درا كانوا قد تم اذا ماتت منه ناخله يدير في بلادها ناخله اخرى والله ذاك ما هو مطالب به مطالب الله بتقسيم ثمرته عليهم متو هو اللي عليه لا غير فات عدى كون نصه هو الى طاحت ناخله والله يبسط والله شيء اختر هو يتطوع ليك ذاك الخير يدور ويتمنى في صورته ما ينقص ذاك جايز له قال ما هو لازم قال ما هو لازم كور انه كنا خلي يبسط يعوض بعض اخرى ما يلازمته ولا عدلها الا من فعل الخير قالوا ان لقاه كان يعدل طاعه يا لعود عاس لعل تنتقص قال بعض العلماء انك ترك العيد كنت تصلي ركعات في الليل ورقت عنهم ولا وعيت لي هو الفجر ما تلقى تعدل صلي الصبح واصبرني تطلع الشمس ذوك الصلوات اللي كنت تصلي في الليل ورقت عنهم والله تعب جيبهم ما شاء الله قالوا لعد كنت تصلي مالي أربع ركعات والله أكثر منهم سابق الظهر والله ورا الظهر والله قبل العصر ولا قديت تجنك سيت عنهم من فات الوقت قالوا خرص إلى الوقت اللي تقد تصلي فيه وصلي قد ياك العدد إياك إن الملائكة اللي يكتبوا حسناتك يتموا ملفك لا مقلوب ما فيه فجاجة ياك الملائكة يشهدوا عليك على انك انت ما انك دائما ملفك الليلة ما زاد ما ينتقص لعل الشيطان يشوف قوة فتحت له ملفك انك انت لا زايد ما تنقص والقاطع قاطع والليل قدام ان هذا اصلا من سياسة عباد مولانا في ملفات الاخرة لعل تظهر فيه فجاج يجعلنا منهم ان شاء الله ايوه شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه آمين جاء في الحديث أن من سأل الله الشهادة بصدق نالها ولو مات على فراشه فهل يكون هذا الشهيد مثل الشهيد المقتول في سبيل الله في الأجر أيوة هو إن أعطاه ياك من درك كانوا بنفس القيمة 100% والله لا الله أعلم هو في الحديث أنك ينين تعود تطلب من مولانا أنك تموت شهيد انه يرزقك الشهادة يا عملك قاع ما خبطك حد ولا يخبطها تموت يا عملك راقد على فراشة جالس السوار من درا كانوا يجبر نفس القيمة والله دون ذلك ذاك من فم يحتاج الى ملف هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عندنا من النظاعة الاخرة وذاك الفيه يريني يجيب كلمة ذيك النص ظاهر عندنا مسألة ما قالها ما يجد حد يزيد ولا ينقص به اللي عالم الآخرة ما عندنا عنه نظر اللي مجبور عنه لا النبي صلى الله عليه وسلم به اللي يجيه جبري يجيه الوحي من الله تعالى والناس أخرى ما عنده فيه نظر. أيوة شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال يقول أنه هو مواطن بسيط من درى كان يجوز له التوسط في بعثة الدولة للحج من أجل أن يحج كأنه موظف وهو ليس بموظف ولكن عنده من الوساطة ما يخول له أن يحج وهو لم يحج فريضة الإسلام بعد. يعني نعود لقاهم شادية من المسلمين وقد يجبر وساطة هو ما قد حلف كانوا الدولة تحجه ماني عالم شيء منعه قال قاع بعض العلماء أن جايزالوا قالوا شنه الدليل قالوا لأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت وتلبلها من استطاع إليه سبيلا وهو هنا عنده السبيل يستطيع وهو الوجاهة والعلاقة. حتى قالوا واحدين على أن رقاه عايش به الله الطلبة طلبة الناس وذاك ما هو جايز وعاد عايش الله به أنه جايز له يطلب إياك عيش ايه بيهني هو محصرش الله بالطلبة والحضر من هالفريضة تو معايا كيف رقاه لارك يقزر لا يقزر لراضي المائم والشرعة يالله بعد يقزر المسي هو يقزر الراس وما يقزر رب العالمين. بعض العلماء قال انك ما في حرج. ايوه قول شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذه امرأة تسأل عن حكم رجل عقد عليها ليلة الجمعة ثم دخل بها ولم يعطيها مهرها مدعيا انه ينتظر يوم الاثنين من اجل ان يفتح البنك فلما كان في الصباح ذهب ولم يعد اليها ولم يعد في يوم الاثنين ولم تجد عنه خبرا الى يومها هذا فهل تأخذ طلاقها لنفسها ام ماذا تفعل؟ هذا السؤال عندي انه جاتني مولاته وداحس داحس داحس وفتجاوبت لعاد هو نفسه. وعلى كل حال شمنا الوقيه يطرح سؤال هك في مرقب ويعقب ملي يطرح وهر ويدور وعود مسجل أموري تاني فيه مش من الروق يخلع. على كل حال يا اللي سواني مرقب واللي سواني هون راجم المولانا الثبات لا يروقني في المسيد ويروقني مرقب. انا عندي الله طش لكن علمني الله اسوى عاد على المبديه والله فوته والله قاعد معاه لا نقول لا تعلمني مولانا ماني زايد فيه ولاني ناقص ما استطعت ان شاء الله. هذه الامراه قالت على انه عقد عليها وعلى انه بات معاها وانه واعدها بانه لا يعطيها الشورى ذاك وانه يحاني ايام العطله وكذا ولا شافت ورا ذاك. وحسب اللي يظهر من بعد الصوره اللي فات جاتني انه انسان ظاهر فيه انه لص يتلصص يتزوج بالعليات بالمواعيد. والسائل امراه تقول الشريعه ان تتزوج الا عن طريق وليه لان امراه نين ترغب تمشي الف ونين تنفقع تمشي الفين وبالتالي برتها صعب عليها تسكن عادي ندار من مرقبها الراجل اللي فرينه لباس لعل هي تدفع ما هي مرقلية يعود من مرقبها رقاه يشجر عنه خارج من الرجال اللي بهنيس ولا مسكنه ما هو انه حاس من ذي المرأة وراها بهنيس آخر وهو اللي يظلمها دور يهر فيه ولولا ذلك يطاحن الدنيا بيناته ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الله تعالى يعود مسكن بعض عباده بعباده ومخاسر الأخبار من الدخرة ما تنطفق وهذا نظام الشريعة ما يجلب ولا يتخطاها لقاه ما جعله جيو إلا اليوم الله غدا وعليه هو هذا ظاهر أنه لص. يا الله تقبل عود القضية وأخذتها على ولياه بهالي هو قاعد يلعاد وعدل قاع يلعاد وعدل من دون ولياه يعود الزنا قاع لا القضية خرمزت وعات الخزو ولعاد وليها كذا مثلا موجود والشهود والحالة كاملة وهو لا عدل المكيدة ومر عليهم أراه هي لا عدلة حالة ويسار فيه هو المهر ولنعود القضية بصورتها ينبعث يوم القيامة مع الزنات. لأن من ظلم امرأة في مهرها بعث يوم القيامة مع الزنات. الراجل الوسال فيها الصدى يجي يوم القيامة مع الزنات الناس الجانة، لأن هذا حق له ما يبيح فرش موبي. وراه هي تعتد منه تو تحسب عدتها، ولعاد خطات حكمها التوب المولانا، والرويجينية عقبيل تقع عليه القبض لا في الدنيا والله في الآخرة، وبعد مكرود على كل حال. فهمناه والله ما فهمناه. أيوة الحمد لله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. السؤال الأخير يقول: ما هو ترتيب أمراض القلوب من حيث الخطورة والحرمة؟ هذا دروس. ما هي أمراض القلوب وترتيبها؟ أيها أخطر؟ أول مرض وأخطر مرض الشرك بالله. ما خالق مرض في القلب، في قلوبهم مرض اللي في اسمه الأول المصحف، الأول منه النفاق والكفر والشرك بالله. تبدأ المعاصي من وراء ذلك، يجي عقوق الوالدين، يجي الفرار ويوزع، يجي أكل مال اليتيم وأخلاق تقوم الله يحفى. يعني الأول منه رقم واحد هو الكفر بالله العجاب. لا ما فوق مرض القلب. ايوه شوف انتهى الدرس. خالف شيء كنت راح نقول لكم غير ما اخترت نقوله في البدايه لعل يهقل عليكم. الليله من الليله نهينا نختم الدروس. شوف شوف شوف لان اللي احنا من الساعه اللي جاء رمضان ما تينا ندرس، يعني الناس تعود جوها ما تجو درس. تعرفون مادة جاية قلاقة في الليل، الليل مادة صالحة، والليل مولي فيه التراويح، ومعناها ان الليل اللي هو اللي كنا نبرمجوا عليه من الساعة اللي جاء رمضاني لا بد من يتوقف الدروس. سمعت ولا ما سمعت؟ وعليه الليلة ان شاء الله نعتبروها انها خاتمة خير علينا ان شاء الله. وراجي من مولانا انه ان شاء الله يعيد لنا هذا الخير، يعيده لنا عشرات المرات حتى يفتح الله به قلوبا مغلقة ويزيل به امراضا كانت العياب لا تهدد صاحبها. ثم تطلبون مولانا من الخير تملا في ازدياد، والمولانا يقوينا ويحفظنا من كل مكروه، وانه يجيرنا من شي كامل يهطل علينا في الدنيا والاخره، وانه ما يعطلنا ولا يحرقرنا ولا يشغرنا الا بالعافيه والتوفيق. اياك انتم متابعين، طال امكم كاملين، شوفوا طال امكم كاملين تسمحوا لي، لاني ما خارج رقاه ما علي حقوق، تسمحوا لي كل شيء وانا سامح لكم. عاقب ياك حنوني عاقب ياك، احنا قدامنا الشهر المبارك اللي انزل فيه القران، اللي مكم في الليل في التراويح، واللي قام الشم من الليل، واللي عند الفطره اللي فيه دعوه مستجاب يتم يحضرني يطلبني. شوفوا اسمعوا، يطلبني مولانا قضاء الحوائج كامل والحفوه من كل مكروه، ولكم المثل. ياك سمعتوا، وانا ان شاء الله لا بد من التمن استريح يسلمكم كاني قد انتاب، بأن هذا اللي تراعوا فيه لا سالم مولانا يشعر طاعة، ونعيننا عليه ويقوينا. ثم قاعد لله حدكم تحضر ويتعبكم، فكيف بحد يتكلم حد يفكر كيف حد يوضح كيف كذا كذا. رسم المولانا يعاوننا في ذا الخير ويدوم علينا ويدومنا له ويقوينا عليه، يشرح صدورنا وييسر امورنا ويعيننا بعونه، وانه يجعل هذه الدروس امنا لنا من كل مكروه وحفظا من كل سوء، يحفظ بها انفسنا ويحفظ بها عطيتنا ويحفظ به بلادنا من كل البلايا والشرور. وتعودوا انتم كاملين كل واحد منكم هذا اللي قالوا يا ضبط، وعاد عاطي مولانا هذه الاجهزه اللي تضبط لكم الكلام وتعدلوه مذاكرات. ما خارج تلاميذ ما عندهم تطريحه، ولا خارج استاذ ما يتم يستريح، الله يجازيك. أنا أعرف أنه في واحد منكم الحمد لله ما يبقون يتوقف ولا دقيقة. يا غير يا غير تعرفون هذا ما يجد الصح لإنسان بشر وضعيف ولا يجد يتحمل أكثر من يجد يتحمل. دعار تعاونوني بالمولان يمد الخير ويدوموا ورسوا وينشروا ويعين مولانا بالعافية الشاملة حتى لا ننقطع ولا ينقطع الخير. هذا التو معاونيني به اللي حول اليان. أنا يقعد ما مكدر علي شي ولا شاطلني شي ولا مثقل علي شي. نعود صايب بالي أنا راكن نعود جعان ماني صايب حتى نعود منفقع ماني صالح. يقعد فتران ما قد نعدش إنسان ضعيف. أي ورمضان ما يقدر قاه يدرس بها اللي قاع جو وما كذا وعاقب لك الحمد لله هذا الشهرة وهذا. خلوا الكلام الكلام يسكت خلوا الكلام يسلم خلوا الكلام تعودون تعاونوا كاملين. اخترت نقول لكم في نهاية الدرس بيان اللي قلت لكم في البداية يعودوا واحدين يا أخوتي وش يعد وعود قاع قلبه ما ترهم اخترت نخليه هني نفوت بعد قاع نحجم فيكم ذاك الخير ونعود راني نحرمكم من وراه لكن يعدل للقرب والله توما القرب قاع ما تعرفوهم سولوا عنهم اللي ما يعرفهم يسول عنهم. يا باركنا نعدل الدعاء ورانا متعاهدين على طاعة الله وان ذا اللي نتقاولوا ذا اللي نقولوا راجين يعود خالصا وان يعود مباركا وينفعنا مولانا به ونترمى اللي دورة الطلس شو يعني نتفطروا دورة الطلس وشور البوادي ودورة قيس وهاليك. يا الله لقاس عنده الخير لكن لا يتطفق له لك اطفق لهم معها الخير اللي تعلم اللي مركم شي شور بليده ينشر فيها الخير الان قاعد تراجعوا كتبتكم وفياك تطيبوها وتعلموها للناس تعودوا كل واحد منكم عاد شيرنا عاد استاذ عاد شيخ ما يرجع يكون عاد السماء والتراب ولا قايلكم بعد يشربوها حد منكم كامل مش معانا في الخير ما هو لا يجي لبليده وترى يبلغ فيها الخير ما أعطاه مولانا فيها نصر وعاد واضح قدامه. هذا اللي ممكن ما قد جربوا جربوا ما تدخلوا بلينا وتبلغوا فيها الخير وتنشروا حق عندكم ما عدتوا ينشار عليكم هو ذاك. شوف شوف شوف شوف يعطينه مولانا عزة وقيمة يفطلها في حياته ما كان جابر ايوه اني عترك مولانا ان هذا خير وان هذا بركة وان مولانا رافع به مقامك زيد ولا تنقص تابع ولا ترجع سمعت ولا ما سمعت عاقب ايش اعرفوا علني ماني من اهل السياسات اسمعوا هيه ماني من اهل السياسات ولاني من اهل الدعايات هذه طشت الخير هارب بها ما استطعت ماني خاطر انها تنباع لذوك ولا يسموها ذوك الذي الطشة اللي تعارفنا في بيت الله هي اللي نعرف وهي اللي نبلغ لكم اللي لا قال لكم ولا كذا كذا وترى الواحد لا يبرك بكم وقول لكم هو الصم الزرنة أنا الزرورة قاع نسمي منه أنا الزرورة أصلا نسمع منهم لا في الزر معناه ما هم صح أنا ماني من الزر ولاني من الزرورة الذي طشت الخير وحد نبقيه وحد منكم كامل يسمعني عنده طريقة واحدة إن شاء الله بيت الله مصقولة وصافية قال الناس كاملة متقدر فيه شي ثاني ما نعرف عليه حد ولا بيني مع علاقة حد لسمعتوه لا يشيكم حد وتري تبتب لكم وتري خرمس الباقي الصا يسمع له والباقي بيع راس وينخزق لك شي يعني أنا بعد عندي الليلة اللي تصمتوا له ما شي ثاني ما هو خد اي انا قال لكم شي ما هو هذا هو اكذب خلق الله والله من اكذب خلق الله وانا هنا اختم بالدعاء لما لكم اسمعكم يسلم لا يفطر حد منكم الله يعد الخير والله يتفقد راسه ما اسأل بمولاه قضاء الحوائج والحفظة من كل مكروه ولكم المثل ايوة استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا واب يا فتاح سلك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلي اللهم انا نسالك بذلك كل لا تفرق لنا بل لا افق اللهم لا تركنا من منبر الا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا واحبابنا سائر موتانا والمسلمين اجمعين. اللهم من فضلك العظيم احسن ختامنا. اللهم من فضلك العظيم احسن ختامنا. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم وجعلتهم من المكرمين احنا مسلمين وتوفنا مسلمين واحشرنا بزمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. اللهم اجرنا من غضبك وعقابك ونارك. اللهم اجرنا من عذابك وغضبك وعتابك. اللهم اجعلنا ممن خلقتهم لتكرمهم ولا تجعلنا ممن خلقتهم لإهانتي. حقق إيماننا بك وثبت. اللهم حقق إيماننا بك وثبت. اللهم حقق إيماننا بك وثبت. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا. أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرم. اللهم أعطنا ولا تحرم. اللهم أعطنا ولا تحرم. اللهم أعطنا ولا تسلمنا نعمة أنعمت بها علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وأذرنا ولا تذل علينا وارض عنا وارضنا وكلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. واخذل بأعظم الخذلان جميع من نوانا. اللهم اخذل بأعظم الخذلان جميع من نوانا. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إنا نستودعك ديننا وأمانتنا وخواتم أعمالنا نسألك أن تحفظ علينا بحفظك الذي تحفظ به أولياءك وأصفياءك أن تحفظ به علينا كل نعمة. اللهم بما حفظت به كتابا هب لنا منك الحفظ الشامل في الدين والدنيا والآخرة في جميع ما أعطيتنا كلنا ولا تكن علينا. اللهم يا رب العالمين كلنا ولا تكن علينا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم كما تفضلت بنعمك تفضل علينا ببقائها ودوامها. اللهم كما مننت بنعمك من علينا ببقائها ودوامها وزدنا من فضلك. اللهم كما مننت بنعمك من علينا بدوامها وبقائها. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين كما رزقتنا من فضلك وأعطيتنا ومننت علينا من علينا بعافيتك ودوام عافيتك. اللهم أدم علينا جميع نعم. اللهم زدنا من فضلك وأدم علينا جميع نعم. اللهم يا رب العالمين لا تمتنا إلا وقد أعطيتنا جميع ما سارناك وفوق ما سارنا وما تمنينا عليك إنك سميع مجيب. اللهم يا رب العالمين اشعل دعانا الأورد. اللهم اشعل دعانا الأورد. اللهم اشعل دعانا الأورد. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه انفعنا بما علمتنا وقوي النفع بنا وادمه يا رب العالمين. اللهم امنعنا واحفظنا يا رب العالمين. احرسنا بعينك التي لا تنام. احفظنا بركنك الذي لا يرى. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل. اصرف عنا جميع العلل. داونا بدوائك واشفنا بشفائك وارنا بفضلك عما سواك. اجعل بلادنا من احسن البلاد. اجعلها امنه مطمئنه الى يوم التناء. ونحن على زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.